السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما فيه خير، ويتقبل منا ومنكم، ويجعل هذه المجالس مجالس مباركة. وأسأله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا فيها فلاح زكاة النفس، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا وأخرج نتيجة هذا الأمر، فقال: قد أفلح من زكاها، زكى هذه النفس. وهذا أمر يحتاج لكثير دعاء ولجئ إلى الله سبحانه وتعالى، لأن ليس كل الناس يوفق لهذا. إحنا ممكن نكون عندنا فلاح في تحقيق الشهادات، فلاح في المهنة، فلاح في الأموال، فلاح مع العلاقات، فلاح مع في الطب، في الهندسة، في الإعلام، في كل شيء، لكن سبحان الله وضيع آخرتنا. وممكن نحقق النجاح الدنيوي ونضيع الفلاح الأخروي. وسبحان الله، من ناحية دراسة الجدوى والناس اللي بيحسبوها زي ما بيقولوا صح، المفترض إن الفلاح الأخروي ياخد معظم ترتيباتك ووقتك وجهدك وتفكيرك. ليه؟ لأنه هو اللي أبقى. وشوفوها في الدنيا، ابنك هيشتغل إمتى وبنتك؟ بمفاهيم الدنيا دلوقتي وسيستم الحياة، الولد بيبدأ يشتغل إمتى والبنت بتبدأ تشتغل إمتى؟ المسكينة اللي دخلت كلية طب، أو المسكين اللي دخل كلية هندسة، أقصد المسكين يعني الإنسان الذي يعني حاله يشفق عليه وليس مجرد أنه يمدح. يعني بنتكلم تقريبا بيتخرج عنده، لو دخل الجامعة عنده 17 سنة 18 وعنده 5 سنين، فبنتكلم تقريبا 23 سنة يتخرج، عنده جيش سنة كحد أدنى من الرجال، فدخلنا في 24 سنة، وسنة بيدور على مكان يطبع فيه شهادته عشان يقدمه. فاحنا تقريبا في الوسط العام بنتكلم من 24 ل 25 سنة. حضرتك عشان يشتغل وهو عنده 25 سنة بيشتغل تقريبا أعمار أمتي ما بين 60 و70. فلو قلنا ان هو هيعيش 60 سنة، فإحنا بنتكلم في 35 سنة، ولو قلنا هيعيش 70 فبنتكلم في 45 سنة. يبقى عشان يشتغل 45 سنة ويعيش 45 سنة كويس، الطحن في الدنيا 25 سنة ورا بعض عشان ال 45 دول، وأموال بتنفق، وضغط نفسي، وأمهات كتير جدا حياتها ممكن شغلت، وأباء، ويتغرب ويسافر ورايح يجيب ريالات ورايح يجيب دولارات والكلام ده كله، وبعدين ثم ماذا؟ كل ده عشان الدنيا جميل، لو إيه، لو الأمر ده أتى من مكان حلال وإرادة فيها خير إن شاء الله. لكن ألا يجعلك، بما إنك عشان 45 سنة فكرت 25 سنة وربيت الأولاد 25 سنة إن على تعليم ومش عارف إيه والكلام ده كله، طب ده مش يخليك بقى تحسبها صح؟ إن يوم في القبر، اليوم في القبر قد إيه؟ برزخ إلى يوم يبعثون. حاول تتخيل كده أي حد أنت تعرفه، سواء في التراث الإسلامي أو عموما. شوفوا مثلا سيدنا آدم بقاله كام يوم في قبره، موسى بقاله كام يوم في قبره، فرعون بقاله كام يوم في قبره، الأنبياء والصحابة رضي الله عنهم كام يوم في قبرهم، آخر واحد من الصحابة تقريبا بقاله أكتر من 1300 سنة في قبره، عدى 1300 سنة، فسبحان الله 13 قرن ونص تقريبا، ده آخر واحد من الصحابة في قبره. شوف الناس المشاهير اللي ماتوا من 100 سنة، كل ده في القبر، مش 45 سنة بقى. طيب وبعد القبر يوم واحد فقط، يوم القيامة، 50,000 سنة. يا 50,000 سنة هتعمل انت، ناوي تعمل فيه ايه؟ مش بكلمك في 1000 سنة، 1000 سنة دي اللي هي تقريبا قد عمرك لو انت عشت 70 سنة، قد عمرك تقريبا 15 مرة، دي 1000، فبالك بقى هي 50,000 سنة. طب ده مش المفترض انك تشتغل للوقت ده، ولا مش فاضي؟ قد افلح من زكاها. ليه؟ فمن مفاهيم المنطقية المحضة المجردة، طبعا ده الانسان العاقل، الواحد عارف دلوقتي ان هو هينقل التجمع بعد 3 سنوات، واشترى قطعة أرض هناك، هل الطبيعي كلما أتى له مال أن يبدأ يرميه هناك، ولا يشتري بيه في المكان اللي هو قاعد فيه؟ دايما الغريب يا جماعة بيشتري في مكانه ولا بيتخفف؟ شوفوا معظم الناس اللي بيسافروا بره، يقول لك أنا بعت، سبحان الله، أنا ببعت كل شوية كده، كل شهرين ثلاثة ببعت لوالدي ووالدتي. ليه؟ عشان يعني كل عشان الفلوس لو دنتها في إيدي ممكن تتصرف. تلاقيه عم بيشتري، ما بيشتريش عربية غالية، ولما بيسكن تلاقي الشباب ساكن في مكان متواضع والكلام ده. زرت في يوم من الأيام حد من إخواننا، في كنت أنا نازل الرياض في مؤتمر كده تعليمي، فسبحان الله نزلت استضافني حد من الشباب، كنت أنا نازل متأخر شوية، فالمهم أشدد عليا جدا إن أنا مسكنش في فندق النهاردة وأبات معاه. فأنا رحت، وطبعا بقى يعني مش متخيل خالص اللي أنا هشوفه ده هشوفه. فروحت لقيته خدني كده في مكان غريب شوية، وبعدين طلعنا طالعين على السلم، فقال لي احنا الدور الأخير، فأنا بصيت في العمارة قلت له أنا أطلع 5 أدوار دول، قال لي ده بسرعة وبتاع، وطلعنا الدور الأخير، لقينا إن البيت ده عامل هناجر صغيرة كده فوق على السطح، والاخ ده ساكن في الهنجر دوت، في هنجر من الهناجر دي بصاق كده وبتاعه والكلام ده. وبعدين بقى عشان انا رايح وكده، يعني انا اللي هقعد على السرير وهو فارش على الارض بقى وبتاع، وحمام مشترك هو مع ايه بعض الشباب الشرق اسيا وكده موجودين. فانا قلت له خلينا ندردش كده وقت الصبح ونتكلم مع بعض وايه. ففي وسط الكلام قلت له انت ايه، وانا طبعا على فكره وده من الناس اللي انا عارفهم وعارف اسرته كويس، يعني من الناس العاليه يعني دنيويا، فقلت له سالت السؤال مباشر، انت ليه كده؟ ايه اللي جابك هنا؟ ليه بتعمل كده؟ قال لي بص انا عاوز اتزوج وباخد 3000 ريال وعشان أجيب سكن كويس سعره كذا، وعشان أتزوج أنا محتاج مبلغ كذا، المبلغ ده أنا مش عاوز أتغرب كتير، فأنا ناوي إن هم 2 سنين فقط، فبوفر من المبلغ ده ما يقرب من 2000 وكسر ريال، وأول ما بسلمهم ببعتهم على طول في البنك الوالدي عشان ما يكونش معايا. ركبت معاه في يوم من الأيام السيارة، واحنا عند الإشارة كده في حد يعني توتروا مع بعض شوية، وكان الحد ده من أبناء المكان، فهو هانوا شوية، فأنا قلت له أنت إزاي تسمح أنه هو يقول لي يعمل لك كده؟ ف فقلت له لأ يعني أنت لازم تفتح الشباك وتكلمه كويس، لازم هو يعرف أنه هو أخطأ. فقال لي معلش وبتاع والكلام ده، بقول له المهم الإشارة فتحت والتاني مشي وهم مشوا. قلت له أنت ليه تقبل الإهانة دي؟ فقال لي كلمة جميلة، يعني كلمة جميلة أستفيدها في المكان ده، مش كلمة جميلة اللي أنا وافق عليها يعني في الموقف اللي هو عمله. قال لي أنا غريب وهم كده كده هينصروه هم هو وهيدخلني في متاهات ومحاكم وبتاع، وأنا مش عاوز إيه دوشة، أنا راجل غريب. فسبحان الله افتكرت كلام للحسن البصري قال إن الغريب لا ينافس أهل المكان فلا ينافس في عيه في عزهم ولا يدخل في همومهم. أنا مالي يا عم، يقول لا ده رفعه مش عارف إيه، ده نادي الهلال كسب كذا، كسب ولا خسر مش بلدي صح؟ كذلك إحنا في الدنيا يا جماعة مش بتاعتنا، أي متاع إلى حين وخلاص، وأنا ماشي أنا كده كده ماشي، وكل يوم في واحد ماشي، كل يوم واحد من على الطريق من زمايلنا ماشي، أبي ماشي، أمي ماشية، أخويا ماشي، أختي ماشية، جيراني ماشيين، فالحياة من حولي قاعدة مال تمشي، وحضرتك هيجي دور وخلاص، هو وسهم الموت انطلق، سهم الموت كما يقول الشعراوي رحمة الله عليه قد انطلق. كل واحد منا ليه سهم الموت، مثلا نقول محمد السهم بتاعه طلع خلاص من القوس، الوتر بتاع السهم ده خلاص اترمى، وهو دلوقتي ماشي في الهواء، امتى يوصل لجسمي؟ عم عمري ينتهي، بس الموضوع انك ميت انهم ميتون، الموضوع انتهى، حضرتك بقى تنسى، حضرتك تعمل نفسك اكنك مش واخد بالك براحتك، بس انا بقول لك انت غريب، والغريب دايما مش مشغول، عشان كده لما عمر دخل على ابن الدرداء رضي الله عنه فوجد الحياة بسيطة، فقال له ألم أوسع عليك؟ فقال نعم. قال فلما تفعل هذا؟ قال لي بيتين، أصلا لي بيتين، فكلما أتى لي مال وأتى إلي يعني بعض متاعي أرسلته إلى البيت الثاني لأني مرتحل إليه. قال وما هو؟ قال الموت يا عمر، ألا تذكر حديثا حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال كن في الدنيا كأنك غريب، وإن مثلي ومثلي الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة، واحد ماشي في الشارع فالدنيا حر شوية الظهر، فراح واخد كده جنبه وقال نقعد تحت الايه الشجرة دي عم الدنيا تهدى شوية، وبعدين نام شوية وبعدين اتحرك. قال ثم راح وتركها، يا سلام، راح وتركها، خلاص ريح شوية وسبها. احنا يا جماعة كلنا عارفين اللي انا بقوله، بس في فرق انك تكون عايش، في فرق انك عارف، في فرق ان يكون الخطة بتاعتك لكده. لكن في واحدة لسه لغاية دلوقتي بتقول ان شاء الله انا هتحجب، امتى؟ ديت واحدة مش عايشة المعاني دي، دي واحدة عندها المعلومة لكن مش عايشة المعلومة، هي عندها المعلومة وللأسف الشديد جدا جدا جدا دخول الجنة للي مش عارف أو اللي جاهل، لا دخول الجنة للي عايش. الكفار كانوا عارفين وهم بيتناقشوا مع النبي، وربنا قال كده لأهل للنبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود، يعرفونه كما يعرفونه أبنائهم، هم عارفينك كويس قوي، وبل الأنبياء كانوا يقولوا لأقوامهم ولكني أراكم إيه قوما تجهلون وتجهلون العاقبة، أنت بس يعني قاعد بتهزر بسبب لعاع من لعاعات الدنيا، سبب وجاهة معينة خايف تخسرها، سبب شوية فلوس، شوية بروباجندا، تصدر، شوية لايكات، مشاركات، القناة بتاعتك بتكبر، صفحتك بتكتر، تعليقات بتكتر، وكله بيغرقك وانت عارف انك غرقان مهما تزينت بزي تاني، بس انت قاعد ما تحط مكياج وتحط مراهم على الألم، تحاول تخبي نفسك، تضحك على نفسك، الحاجات دي بقى مخدراك. عشان كده يا جماعة في ناس ضحك على نفسها جامد جدا وهيفاجئ أن يوم القيامة بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فبلاش نضحك على بعض. فنسأل الله السلامة. ما زال كلامنا عن الذكر وكلامنا عن كلام ابن القيم الماتع، وهو بيقول أن الذكر يسير العبد. يا سلام، وهو قاعد على فراشه وفي سوقه وفي حال صحته وسقمه وفي حال نعيمه ولذته. عاوز يقولي ان لو انت فعلا مرتبط، طبعا الذكر هنا بالمفهوم الشامل مش بمجرد اللسان وخلاص، بمفهوم ان الله سبحانه وتعالى دائما كل خلية في حياتك عايشة مع الله سبحانه وتعالى، زي ما احنا كنا بنتكلم من شوية ان بوصلة الاخرة ذكرى الدار الاخرة في دماغك. انت اللبس اللي انت ماشية بيه ده، انت حاسة الان ان الملأ الاعلى مبسوط بيكي، انت شايفة دلوقتي الملائكة اللي قاعدة بتدون كده، قاعدة مال تكتب في الصحائف بتاعتك فتاة مباركة، انت شايفة ان اللغة اللي انت بتتكلمي بيها دي لغة ترضي الله وترضي رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو دخلتي قبرك دلوقتي يباهى بك، هيقولوا سبحان الله ده كانت بتنشر الدين وتنشر سنة اللي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت دايما تحببنا في الصحابة، وكانت دايما تحببنا في القرآن. ولا هيقولوا ايه؟ هيقولوا ايه عنك؟ وهيقولوا ايه عنك؟ هيقولوا انت كنت ايه؟ كنت بار بدينك، واصل لرحمك، كنت محسن لجيرانك، كان اخبارك ايه في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. في ناس كتير بتضحك على نفسها تقولك انا بحب ربنا. يا جماعة الحب ليه ترجمة. فين الترجمة؟ ما تقنعنيش انك بتحب ربنا وانت مقيم على معاصي ليل نهار، خاصة المعاصي الظاهرة قدام الناس اللي فيها المجاهرة. وسبحان الله دايما اقول لو ما فيش في السجاير وخلع الحجاب الا المشكلتين دول فيكفي ان احنا ان الانسان يسيبها. ليه؟ لان فيها معنى المجاهرة، فيها معنى المجاهرة، أن الله سبحانه وتعالى يغفر لكل الناس إلا المجاهرين، كل أمتي معافى، كله ربنا سبحانه وتعالى قد يعافي إلا اللي بيجاهر بالذنب ده. ومشكلة المتبرجة، التبرج سميت متبرجة زي السماء ذات البرود، يعني الوضوح ظهرة. مشكلة المتبرجة اللي قاعدة بتظهر جسمها وشعرها والكلام ده، إن هي مجاهرة بالذنب، بقت تجاهر بذنبها، فقعدة تقول لربنا انا عارفة ان انا كويسة وكل حاجة وانا حلوة وبتاع، بس انا عاوز اتحط في الحديث ده بقى. الا انت ليه مركزة في الموضوع ده؟ ايه اللي موقعك هنا في الحتة دي؟ مش هتفوقي بقى، انت مش شايفة الناس كلها اللي بيموتوا قدامك، وانت مش شايف الناس ولسه لغاية دلوقتي تقول هعمل ايه؟ اذا بوليتم فاستتروا. لكن مشكلة الذنب ده هتستتر منه ازاي؟ وسبحان الله يجي الكفن بقى يحجبهم بقى، لا ده ينقبهم كمان. ربنا يستر جميع فتيات المسلمين، وأسأل الله أن يحفظهم جميعا، وأسأل الله أن يلطف بهم ويغفر لهم ويسددهم في توبة صادقة. فهنا الذكر سبحان الله ابن القيم يقول ان المعنى ده بيسير العبد، وهو قاعد على فراشه وفي سوقه وفي حال صحته وسقمه وفي حال نعيمه ولذته ومعاشه وقيامه وقعوده واضطجاعه وسفره واقامته. يقول يعني هو دايما معاك، دايما حاضر معاك. ده الهم ان دايما ربنا، هم ان انا بحبه، هم أشوف الترجمة زي بالظبط واحدة بتحب مامتها، كل شوية تشوف ماما بتحب إيه، ماما بتنادي عليا، نعم يا ماما، يا بنتي أنا ما ناديتش عليكي، لا أصلا تقريبا حسيت إنك بتندي عليا، وبعدين تحركت، هي ماما عاوزة حاجة، أصلا معلش أصلا افتكرتك إنك بتتحرك، فافتكرتك عاوزة، طب أجيب لك مية، طب أجيب لك كذا، ده واحد بيحب يا جماعة. لكن في واحد تاني والدته تقول له إيه، هات لي مية، يقولها مش هجيب لك بس أنا بحبك. والله أجمل أم دي ولا إيه؟ لا والله لا أتصور معاكي يا ابني، أنا تعبان أطفي النور، شوفي أنا بموت فيك بس مش هطفي النور يا ابني، الله يهديك حط التلفزيون شوفي أنا بعشقك ولسه كاتب بوست كبير عنك بس مش هطفي التلفزيون ده أنا هعليه. يا ابني أنا متضايقة. أنت تتضايقي براحتك بس أنا بحبك. ده يبقى إنسان صادق في الكلام اللي هو بيقوله. يعني ده دلوقتي لو أي حد قاعد معاه دكتور نفسي مستشار أسري الجيران الناس كلها يقولوا عليه إيه؟ هيقولوا إن الولد ده فعلا بيحب والدته؟ ولا كل الكلام ده كذب اللي قاعد عمال يكتبه على النت ويتصور يقول دي أحلى أم ولا إيه والكلام ده؟ ناس كتير بتعمل كده مع ربنا وبتعمل كده مع النبي. حبيب قلبي النبي والله سبحان الله شوفوا يا أخي سبحان الله الرحمة وشوفوا سبحان الله معنى جميل إنك تكون في قلبك الحاجات دي بس أنت فين من الحب ده بقى؟ فين والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وتقول مش هعمل بس أنا بحبه؟ لا يا جماعة في فرق بين واحد بيحاول يجتهد بتحاول تجيب لوالدتها أحلى مية في الدنيا بس للأسف مش معاها فلوس ففتحت الحنفية وجابت اللي المية على قدها وبخيلة شوية فمش عاوزة تنفق تجيب لأمها هي بتحاول يعني أحيانا بتقع وهي بتحاول لكن ده ما بيحاولش ده قاعد وما بيحاولش. يقول لك الله محبة أنا هو ده الخلاصة. لا ده مش دين المسلمين على فكرة. الله محبة ده دين ناس موجب. فدايما الإنسان يكون ده همه هم الله سبحانه وتعالى. فما الإنسان يقول إن ده يكون همه ورغبته دايما في ربنا سبحانه وتعالى ما بيفكرش بقى هيقولوا علي إيه في الدرس هيقولوا علي إيه في المقطع ده هيقولوا علي إيه بعد البوست ده هيقولوا إيه انت عاوز تاخد الإعجاب يعني عاوز تاخد كم لايك 500,000 لايك طيب مني كمان 10,000,000 يبقى انت كده خدت 10,500,000 لايك مبسوط كده طيب و300,000 شير عاجبينك كده جميل مبسوط جميل بعد 20 سنة انت هتموت وكل الدوك لايكات هيموتوا والتشير ده كله كل اللي شاير هيموت يا سيدي مش 20 اديها 40 سنة وبعدين يصعر بك القبر وبعدين يوم القيامة تتفضح وبعدين تلاقي جهنم بقى وبعدين القرآن يشفع لك الصيام هيشفع لك محمد يفتخر بيك مش كان همك ان اسمك يرتفع في الآفاق ويقولوا ان دية نصيرة المرأة ويتقال عليك انك الوحيد اللي فاهم خلاص خليك معاهم كن مع الآخر كن مع الباقي كن مع الوارث سبحانه وتعالى كن خليليا لا أحب الآفلين كل دول ماشيين وانت عارف كويس جدا بصوا على أجمل بنات كانت في الفن وفي التمثيل من حوالي 40-50-60 سنة راحوا فين قفلوا خلاص لا أحب الآفلين شفت مرة في لقاء كده عابر طلع لي كده من مواقع التواصل مقطع كده لمدة 2-3 دقايق حاجة أقسم بالذي خلقني حاجة مرعبة واحدة منظرها كالليل البهيم وهي شمطاء في آخر وقتها بيقولوا إن دي كان بيتقال عليها يعني إن هي دي بقى السندريلا الكبيرة ده كوكب الدنيا كلها وده اللي يعني ما كانش فيه شاب في العالم إلا مفتون بجمالها وهي في حديث كده في آخر عمرها لا عارفة تتكلم ولا عارفة تتناقش وشعرها عامل ولسه قاعدة بتفتخر بالحاجات دي وسبحان الله ما هي إلا أيام وغادرت وبعدين وآخرتها خليك مع الباقي لأن كل دول هيمشوا شوف كده البوست ده أنت تريد منه اللايكات اللي هتنتهي بعد سنوات ولا انت عاوز في الاخر خالص اعجاب اهل السماء ان لكل عبد صيت كل عبد ليه صيت عارف كده اقول لك ايه ده فلان ده مصيت هو فلان بقى مصيت اما ان يكون صيته في السماء خيرا فيوضع له القبول في الارض فالكلام ده مهم مين بقى اللي هيكون الذكر بيسيره ودايما معاه في الحاجات دي في كل حياته وكل لما يكون همه ربنا همه دايما ربك. في ناس كتير يقولك لا أصل المدير هيرفضني، أصل هيشيلوا، أصلها مش عارف إيه. نسأل الله السلامة. في ناس بتقول كتب اللهم صيتا سماويا، لا صيتا حسنا سماويا، لأن في ناس منعوتة في السماء أنهم كذابين، وفي ناس منعوتة في السماء أنهم محاربين لدين الله. في ناس كان في أخت من الأخوات بتكلمني وأنا زوجي اتجوز عليا وبتاع وعدة مشدودة، قلت بصين أنا مش فارق معايا، أنت حضرتك القرار اللي تاخدي إيه، بس أنا أنصحك نصيحة، أوعي تكوني ممن ينعت في السماء أنك ممن ساهمت في تعطيل شريعة من شرائع الله سبحانه وتعالى. سبوكوا من جو التطبيقات والممارسات السيئة. ودايما يعني دايما أنا شايف أكتر حاجة في الحتة دي مع النساء خاصة من أهل الاستقامة، أنهم ممكن يقابلوا ربنا بهذا المعنى، أنهم ممن ساهم في تعطيل هذه الشريعة وهذه الشعيرة، لأنهم تواصوا فيما بينهم بالسلب والرسائل السلبية المميتة في هذا الباب. يا فلان اتجوز، حسبي الله ونعم الوكيل، وحسبي الله، ده كله إيه ده بقى؟ ده عبارة عن إيه؟ ضغط ضغط ضغط ضغط ضغط مجتمعي، ضغط ثقافي، ضغط كذا، بقى فيه إرهاب فكري لدرجة أن النهاردة حتى كتير من الأفاضل حقه الشرعي وما فيش أي مشكلة أنه يعمل حاجة زي كده، مش قادر. بسبب إيه؟ بسبب هذا الأمر. ويجي يضحكوا على نفسهم ويقول لك فطرة. لا، هي الغيرة فطرة، لكن حرب التعدد دي انتكاسة وعفن روحي. الغيرة اللي أنا أغار لكن ان انا احارب وانشر ثقافه وانشر مش عارف ايه والتعبئه والكلام ده، لا، انا اقول وانشر ثقافه اننا نريد لمن يعدد ان يعدل وان يفعل كذا وكذا وكذا، نريد الحقوق الشرعيه الصحيحه، دي الثقافه اللي تتنشر. لكن التواصي فيما بيننا، شوف النهارده عما في اخت تعرف ان تتعرف على الاخت وبعدين تقول لها أنا زوجة تانية، شوفوا بتنظر لها إزاي، قدر الاحتقار اللي ممكن يكون في القلب ساعتها. ولما في واحدة تعرف أن الأخ فلان، أنا بقول لكم أنتوا لو عرفتوا في يوم من الأيام أن أنا عدت، ممكن نصكم اللي قاعدين دلوقتي بتقولوا إيه والله درس سماوي، والله إحنا قلبنا بيطوف حول العرش، ممكن نصكم يتكلم عليا، والنص التاني ممكن ما يحضرش. طيب ايه الخطأ اللي هو وقع فيه؟ ليس هناك خطأ. طيب الكلام اللي ده هيبقى لله ولا هيكون دي ايه؟ يا جماعة انا ما بقولش الكلام ده عشان تاني يوم توافقوا وتقولوا يلا هيا بنا الى التعدد ويلا ونعمل صفحة زوجي زوج، انا مش في الحتة دي خالص. وبقول ان كتير من الرجال لا يصلحون للتعدد اصلا، وان التعدد ده يعني محتاج وزارة ان تكون وراه، حيث ان الذي يعدد وفي الاخر خالص لا يتقي الله، ده لابد ان يتم سحب منه هذا الظلم، ولابد ان يجبر على انه يصير على العدل. لكن لا اتكلم في هذا الامر، اتكلم في فكره اوعى تقابل ربنا وانت في قلبك محاربه خفيه لشرع ابن مسعود رضي الله عنه. عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه؟ عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة، وغزوة أحد كانت في السنة الثانية أو الثالثة، في السنة الثالثة طبعا في شوال. شاهد أن 16 سنة بيقول أقسم بالله لو أنا أقسمت قبل يوم أحد أن كلنا نريد الآخرة ما كنت أحتاج أن أبر أو أكفر عن يميني. ثم بيقول إيه؟ فلما نزل قول الله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة خشيت على نفسي. بقول أنا ما كنتش متخيل إن في حد منا كده بعد 16 سنة شغل وهجرة وبذل. ممكن نكون إحنا بنريد الدنيا، ودول الصحابة ممكن يكون في إرادة الدنيا وهو مش واخد باله، طبعا. وأنا بقى ممكن يكون في حرب لشرع الله، وحجج أصل في رجالة وحشين بيأكلوا البنات بالليل وفي مش عارف ايه ده، هم اصلا مش عارفين يعددوا مع الزوجة الاولى، ده مش بيتقوا الله، مش عارف معي. كل كلامك صح في النهاية لو لقينا زوج بيتقي الله، لو زوجك طلع بيتقي الله. المشكلة اللي بتقول الكلام ده بتقول اجمل حد في العالم، احسن من ابويا وامي واخواتي وكلهم، زوجي. زوجي ده حياتي، عامل زي الشمس، عامل زي القمر، حياتي كلها، اجمل واحد، وما شفتش الحنية اللي معاه. يا يعني حلو يعني، يعني يصلح للتعدد؟ لا. وتقف له وقفة، وقفة الصحابة لأبي جهل. تيجي تقول لا أنا على فكرة أنا مش ضد التعدد ولا حاجة، لا خلونا إيه في تعدد الأذكار أفضل. يقول ابن القيم: فليس في الأعمال شيء يعم الأوقات والأحوال مثله، حتى إنه يسير العبد وهو نائم على فراشه، فيسبق القائم مع الغفلة، فيصبح هذا وقد قطع الركب وهو مستلق على فراشه، ويصبح ذلك القائم الغافل في ساقة الركب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كلام يا جماعة عالي أوي أوي، خلينا أكمل. وحكي عن رجل من العباد، إن شاء الله هعلق عليه دلوقتي، أنه نزل برجل من العباد ضيفا، واحد نزل عليه على واحد راح يزوره، فكان ضيف. فقال العابد، فقام العابد ليلة يصلي، يعني واحد راح يزور واحد، فالرجل راح يزور ده أم يصلي، وذلك الرجل مستلق على فراشه. فلما أصبح قال له العابد، يعني واحد بيصلي واحد نايم، الضيف هو اللي أم يصلي، قال: سبقك الركب، الناس سبقت، أو كما قال. فقال: ليس الشأن في من بات ليله مسافرا وأصبح مع الركب، الشأن في من بات على فراشه وأصبح قد قطع الركب. كلام بقى العالي ده بقى، الكلام ده عاوز مخمخة. إيه الكلام ده بقى؟ في واحد راح يزور واحد، الرجل صاحب البيت نام، واللي راح يزوره قام يقيم الليل. فبعد ما خلص بيقول له: أنت ليه ما قمتش؟ الناس هتسبقك. فقال له إيه؟ قال له: مش الشأن في من بات ليله مسافرا وأصبح مع الركب. بيقول له مش الجمال إن في واحد أصبح صحي من النوم سافر ووصل، اللي أجمل إن في واحد نام ووصل. فابن القيم بيقول لك لا دي عاوزة مخمخة بقى. فابن القيم بيقول إيه بقى؟ بيقول طبعا هو مش قاصد المعنى السلبي بتاع يا عم يسيبك، سيبك من القيام وبتاع، أهم حاجة قلبك، اللي جوه قلبك إيه. لا لا، ابن القيم بيقول لك لا مش في الحتة دي خالص. يعني ابن القيم بقى هيشرح يقول لك هدفه إيه. يقول: وإنما محمله أن هذا المستلقي على فراشه علق قلبه بربه. يا سلام، بقى علق قلبه بربه، وألصق حبة قلبه بالعرش. يعني يا جماعة، يعني في واحد نايم، قاعد هو نايم يقول لربنا إيه؟ يا رب أسألك الخشية في الغيب والشهادة. يا رب أنا عاوز أكون دايما في خشية. سبحان الله، كان أحدهم يتوجع من درسه شهرا كاملا يبكي بدموعه ولا تشعر به زوجته. قاعد بيبكي وهو في الليل. وعلى فكرة زوجات كتير تقول له: والله أنا أزاني وكنت قاعد مالا عيط وهو مش واخد باله. صح؟ أو في ناس كتير كده بقى مع ربنا بقى، يكون نايم وانت شايفه نايم وهو قاعد يقول له: يا رب يا ربي ما تفضحنيش وانا في قبري، يا رب اسالك نعيما لا ينفد. والله هو ده النعيم يا جماعه، ده النعيم الذي لا ينفد، اللي هو ايه المعاني دي، ده من النعيم الذي لا ينفد. لان ربنا جعل الدنيا فانيه، وجعل ان كل نعيم فيها زائل، وجعل نعيم الجنه لا يزول. والجنه مستحيل تعيش نعيمها، مستحيل تعيش نعيم الجنه وأنت لم تدخل جنة العرفان. عشان كده بيقول إيه؟ وألصق حبة قلبه بالعرش، يعني خد قلبه كده ولزقه فوق. يقول ابن القيم: وبات قلبه يطوف حول العرش مع الملائكة. قاعد مستحضر الملائكة وهي بتستغفر للذين آمنوا، حملة العرش، يحملون العرش ومن حوله، بيعملوا إيه؟ قاعدين يسبحون بحمد ربه ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا. فهذه يستحضر حملة العرش وهم بيستغفروا ليه، هو استغفروا للمؤمنين، واحد يقول له يا رب أنا العبد الترابي، تخلي ملائكة حملة العرش قاعدة دلوقتي تستغفر لي؟ سبحان الله، ألصق حبة قلبه بالعرش وبات قلبه يطوف حول العرش مع الملائكة، غاب عن الدنيا وما فيها، غاب ركب الطيارة وطلع برا القاهرة، فلما ارتفعت قوي ما عادش شايف القاهرة، وهو فوق فيبص كده يلاقي كحل مش شايف حاجة، ودي يقول لك خلاص أصل أنا ارتفعت. هو اللي بيرتفع برضه يا جماعة ما بيشوفش، فيقولي وقد غاب عن الدنيا وما فيها، وقد عاقه عن قيام الليل، ربما عائق من وجع وبرد. عشان كده ده اللي سبق، عشان كده ابن القيم بيحكي عنهم في مواطن أخرى فيقول إيه، ده أحيانا بيستحضر ربه وهو قاعد كده وفوق وعيش معنا أنه يطوف حول العرش، فيقول فيستحضر ربه وهو يسأله من في السماوات والأرض، كل من في السماوات والأرض قاعدين بيسألوا ربنا كل يوم هو في شأن، فهد يستحضر ربنا وهو يغفر ذنبه، يقول لك شفت سبحان الله كم ذنب النهاردة ربنا غفره، وكم لكم عبد يغفر ذنبه ويفرج همه، كم هم ربنا بيفرجه الآن ويكشف كربه، كم كرب ربنا كشفه الساعة في الثانية دي سبحانه، ويجبر كثيرا، كم واحد كان مكسور في البشرية وربنا أجبره النهاردة، ويغني فقيرا ويعلم جاهلا ويهدي ضالا ويرشد حيرانا ويغيث لهفانا ويفك عانيا ويشبع جائعا ويكس عاريا ويشفي مريضا ويعافي مبتلى ويقبل تائبا. كم واحد تائب النهاردة في اللحظة دي ربنا قبل. شوف انت نايم كده اما يكون ده اللي انت بتفكر فيه، تقول يا ربي كم واحد تائب دلوقتي انت قبلته، كم واحدة غلطت وعملت حاجة غلط والنهاردة بتتوب وانت بتتوب عليها، كم واحدة كانت هتنكشف وربنا سترها في اخر لحظة قبل ما زوجها يدخل. بنت بتحكي لي بتقول لي موقف مليان رحمة وفي نفس الوقت مليان حياء، ويقول لنا قد ايه الكلام ده بيحصل كتير معانا مع ربنا. بتقول انا كنت بكلم ولد في الموبايل وقعد بكلمه، فبابا صحي من النوم فارتاب في شأني فخد مني الموبايل وهو انشغل، فخطف مني الموبايل وقال لي ماما شوفيها كانت بتعمل ايه، فمامتها لما بصت على الحاجة وشافت الرسالة سكتت كده 10 ثواني وراحت قالت له ايه، الله المستعان ده بتسمع اغاني. فالبنت بتقول لي ايه، انا مش عارفة احط وشي في وش ماما لان ماما سطرتني، بس انا مش قادرة اتكلم معها. فيا سبحان الله، كم واحد بقى انت ما تستحضر المعاني دي، يفك عانيا ويشبع جائعا ويكسو عاريا ويشفي مريضا ويعافي مبتلى، كم واحد كان مبتلى وربنا عافى، ويقبل تائبا ويجزي محسنا، واحد محسن ربنا أعطاه وجزاه ويسر لي أشياء. على فكرة قد يكون تيسير الله للمحسن مش في المشكلة نفسها، يعني واحد من المحسنين رفعت عليه قضية ظلم وعدوان، بس لأن هو محسن ربنا يجزيه، طب يجزيه ان هو يطلع براء مش شرط، ولكن يجازيه بالرضا التام والراحة العالية، راحة البال يا جماعة. يمرض فيقول له انت كنت انت ان شاء الله محسن وربنا هيرفع عنك المرض، انت ان شاء الله كنت بتعلم الناس الخير، انت ان شاء الله كنت بتنفق، انت كنت تتصدق، انت كنت بتصلح ذات البين. فالبعض يكون فاكر ان ربنا الاحسان هيكون ان المرض ده يترفع، لا، قد يكون ان الامر ده هيكون خير ورضا لقلب هذا الإنسان، ويجزي محسنا وينصر مظلوما، وينصر مظلوما ويقسم جبارا ويقيل عثره ويستر عوره. سبحان الله، كم عورة النهاردة ربنا سترها، كم عثرة ربنا أقلها. ويؤمن ويؤمن روعة. شوف كده، أنت ما تيجي تدعي وتقول له يا رب اللهم آمن روعاتي، سبحان الله، ويرفع أقواما ويضع آخرين. واحد يترفع فوق، واحد ينزل الأرض، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يا جماعة، في ناس بتبقى عايشة النعيم ده والله. واحد من الشباب يقول لي، الشباب كانوا بقى خنقة الكمامة ومش خنقة الكمامة، فهو بيقول لي انت عارف ان الكمامة ديت رزق ساقه الله لنا. يا عمي رزق ايه؟ قال لي انك تذكر الله وتصلي على النبي ومحدش حاسس بيك. قلت سبحان الله، وهذا نعيم آخر من النعيم الذي لا ينفد. كل واحد في جماله، كل واحد في مواله. افتكرت وهو بيكلمني ان كان في واحدة منتقبة عاوزة تلبس البيشة وتغمي عينيها، فتخبي عينيها يعني، وكان زوجها يقول لها لا عشان العين وبتاع، وعينك لازم عشان النظر وكده. ففي يوم من الأيام هي يعني ما ضغطت، قالت أنا مش عاوزة الناس تشعر ان انا مثلا لو كنت براجع وردي ولا حاجة وبكيت وكده محدش يشوفني. كنت اعرف اخ يلبس الغطرة اللي هي الشاملة يعني في الصلاة، بيقول لي هي استر لاحوالي. سبحان الله، فكل واحد في مواله، كل واحد في مواله. فواحد بقى نايم قاعد عايش يقول سبحان الله لا تأخذه سنة ولا نوم. واحد يتفكر ازاي لا ينام، لا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفع، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. قاعد يستحضر كده إن عمل الناس كلها قاعد مرفوع، ياه وإنت نايم النهاردة كده الساعة 12 بالليل، واحدة بالليل، وحط راسك على المخدة، حاول كده تتخيل إنك واقف فوق فوق فوق كوكب الأرض، وأعمال الناس طالعة بقى، والملائكة طالعة، طالعين نازلين، قاعدة تعرض بالأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. فلان ورقتك طالعة، وانت ورقتك طالعة، ونظراتك وسمعك وكلامك وهناتك وأعمالك، وانت قاعد تبص كده والحياة طالعة، كل المجتمع، كل البشرية، كله بيطلع أعماله. فلان بيظلم فلان، فلان قاعد بيتهكم على السنة، وفلان قاعد يكذب، وفلان أخذ ورث، وفلان ضحك على زوجته وخد فلوسها، وفلان لا يتقي الله فيها، وفلان ضحك على أولاده، وفلان بيقيم الليل، وفلان راح يشوف مسكينة وينفق عليها، وفلان سبحان الله مواويل. أحد الفضلاء بيكلمني مبارح عن والدته، توفاها الله من شهر كده أو شهرين، وبقول له عملت إيه مع والدتك وبتاعه كده، قال لي والله أنا معرف محمد أمي دي كانت بتعمل إيه من ورانا، عجيبة أمي. فبقول له إيه، فبيحكي لي مشهد، قلت سبحان الله. المشهد ده إن بنته أخت الأخ ده بتحفظ قرآن في الدار، فكتبت في الجروبات يعني الله يرحمك يا ماما ويا ماما وبتاع. ففي أخت في الجروب ما تعرفهاش، بس هي في الحلقة الأونلاين وبينهم بعض يعني، بتشوف اسمها كده وبتاع بس ما تعرفش حاجة. فتعمل إيه الأخت دي؟ ولا لي أي علاقة خالص، لكن شافت الناس قاعدين يسنوا والله والدتك ست طيبة وما عرفنا عنها إلا كل خير وكده. فلما لقت الكلام ده عملت إيه؟ في جمعية حفر أبار في الهند تتواصل معهم وتفحر بير، البير ده تمنه أكتر من 3000 دولار، وتفحر البير والست ما تعرفش الست اسمها إيه، فترجع تاني تسأل حد وسيط هي اسمها ايه، فيقول اسمها ام احمد، فتقول ان البير ده باسم ام احمد. يا ام احمد ان انت مش تعرفيها. فواحدة بتقولها انت ليه عملتي كده، عارفة تقول لهم ايه؟ تقول لهم عشان حاجتين، عشان وفاء الصداقة ان دي زميلتي في الحلقة، رغم ان هي ما تعرفهاش، تقول اصلا مش بيني وبينها حاجة، ده زميلتي كده في الايه في الحلقة، تقول وفاء الصداقة. حاجة تانية، لما لقيت الناس بتثني على الام دي قلت الحق يبقى بيني وبين الست الطيبة دي واصلة، لان الناس النظيفة دي ممكن هي اللي تعديني بكرة. ايه ده بقى يا جماعة؟ ايه ده بقى؟ ده اسمه ايه بقى؟ ده اسمه الروقان. ده اسمه الروقان. مش بقول لكم ان في ناس في ناس بتشرب مخدرات فتايها، وفي ناس رايقه، فده قاعد يشهد الاعمال. فهمتي بقى استشعري كده وانت بتبصي فوق كده وشايفه ان في واحده اعمالها مرفوعه؟ يا جماعه ده مش بيطلع لوالدته ولا لعمته ولا لخالته ولا لباباه ولا لمامته، بيطلع لواحد ما يعرفوش. وذلك انا كان بالنسبه لي يعني من انبل المواقف التي ما زلت اضعها من المواقف العاليه جدا لي انا كشخصي، ان في يوم من الايام لقيت في جروب كده ان في ناس تصدقوا بصدقه وقالوا ان دي، بس قلنا ان دي تبقى حاجه لمحمد لان حسينا ان هو ايه مهموم وكده وبتاع. الموقف ده لا انساه ما حييت. ليه؟ لان اصلا انا ليس بيني وبينك واصله عشان تعمل كده. فانك تعمل كده ده معناه ان فيه معنى معين عالي. فالانسان عما يستحضر المعاني دي ويشوف القصه دي، لا قلبه بيروح في حته تانية خالص. فابن قيم بيقول لك لا، قاعد يستحضر ان ربنا سبحان الله هو. اصل ابن قيم في يوم من الايام عمل جدول كده، عارفين الجدول اللي اتكلمنا معاكم في السراج المنير، جدول كده يوم وليله في حياه المسلم كده، في واحد بيكون عنده المعنى ده سبحان الله. عامل بقى جدول للظالم لنفسه وجدول للمقتصد، بيقول ان الظالم لنفسه عم بيصحى من النوم لغايه ما بينام ماشي ازاي، والمقتصد من ساعه ما يصحى لغايه ما ينام، والسابق بالخيرات من ساعه ما يصحى لغايه ما ينام بيعمل ايه. فكان بيحكي بقى عن ان السابق بالخيرات ده قام هيجي ينام بقى، هو بيحكي لك نومه، هو طبعا بيبدا بالنوم. ابن القيم بيقول لك بص انا هقول لك عن النوم بيعملوا ايه، وانت بقى حاول تفهم، لان ربنا لما اثنى على عباد الرحمن اول وصف ايه؟ يبيتون لربهم. فاول ما حاجه قال لك هنبدا بالنوم، ما انت عاوز تعرف انسان شوفه بينام ازاي وبينام على ايه وقلبه فين وصفاء القلب ايه. عشان كده اللي نال الدرجات العلى قال لهم انا انام وليس في قلبي شيء تجاه مسلم. فكل واحد على حسب بتنام ازاي. في ناس يبيتون لربهم، في ناس بيبيتوا لحاجات تانية. فبيتكلم بقى عن السابق بالخيرات، بيقولي لا ينام، قعد يستحضر كده، قصدي ان هو يستحضر ان الله سبحانه وتعالى لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، ويقعد يستحضر ان الله يرفع له عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، واحد يستحضر ان حجابه النور سبحان الله، ويستحضر يمينه ملأ لا تغيضه نفقه، واحد يستحضر بقى ان ربنا قاعد ينفق على ده وينفق على ده، ويدي ده فلوس ويدي ده زوجه ويدي ده اولاد، وعطاءات بقى نازله والتقديرات والمدبرات امر طالعين نازلين بالاوامر سبحان الله، سحاء الليل والنهار. فقاعد يعيش المعاني دي، وقاعد يستحضر ذنوبه ويستحضر ان الله لا يتعاظمه ذنب ان يغفره ولا حاجه يساله ان يعطيه. فبالتالي في اخر الليل بقى لما يدانه مستحضر المعاني دي، بتلاقيه بينام وهو بيقول تبارك ذي الجلال والاكرام، احق من ذكر واحق من عبد واحق من حمد، اولى من شكر، انصر من ابتغي، وأرأف من ملك، أجود من سئل، وأعفى من قدر، وأكرم من قصد، وأعدل من انتقم، حكمه بعد علمه، وعفوه بعد قدرته، ومغفرته عن عزته، ومنعه عن حكمته، وموالاته عن إحسانه. هنا نفهم بقى كلام ابن القيم عم يقول لك إيه؟ بات قلبه يطوف حول العرش. هو ده النعيم الذي لا ينفد يا جماعة، ده من النعيم الذي لا ينفد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعي يقول وأسألك نعيما لا ينفد، لأن ما عندكم ينفد، لكن ما عند الله مختلف تماما. كل شهوات الدنيا فيها سكر، كل شهوات الدنيا تعمي وتسكت وقاعدة بتدمر حاجة القلب وقاعدة تؤلم القلب، ويريتها كمان إن هي ممتعة، لا ده بتسكت القلب مدة بسيطة جدا، لكن تفعل ما لا يفعله الخمر في الجسد، وقاعدة تشعره بالوهم والخيال إنه قاعد في نعيم. ليه جماعة المدمنين المخدرات مدمنين؟ عارفين ليه؟ لأن كل مدمن عاوز يهرب من حياته المؤلمة، فلما بيشرب المخدرات ويتناول هذه الأشياء المسكرات بيشعر كأنه طائر في السماء، أول ما يفوق الطائر ده يرتطم بالأرض ويقع، مع أنه في كل مرة بيرتطم ارتطام شديد جدا، والارتطام ده بيدمر أجزاء من حياته أكتر، ولكن يظل يتناول تاني عشان يرتفع، وكل عما يشرب يترفع أعلى، مفعول الشرب يقل يقع من أعلى، ويظل هكذا بألمه، وحياته قاعدة تتدمر تتدمر تتدمر. الشهوات المحرمة بقى بتعمل كده برضو، قاعدة تسكرك وتعميك، فذرهم في غمرتهم حتى حين. وربنا سبحانه وتعالى يقول لعمرو كأنهم لفي سكرتهم، سكر الشهوات. عشان كده ما بيفقش الإنسان، مش هيفوق ولا يعني يستيقظ إلا مرة واحدة كده يفاجئ أب الموت. يلا يقول إن هذا الرجل الذي قلبه يطوف حول العرش قد غاب عن الدنيا، بعيد خالص هو عن الدنيا وفايق خالص، هو ده الإنسان اللي بيسبق، مش أي حد. فيقول العمل على القلوب لا على الأبدان، العمل على القلوب لا على الأبدان، والمعول على الساكن لا على الأطلال، والاعتبار بالمحرك الأول. ثم بعد كده قال لك أن الذكر نور للذاكر في الدنيا، ونور له في قبره، نور له في معاده، يسعى بين يديه على الصراط، فما استنارة القلوب والقبور بمثل هذا. شو الكلام الجميل، بقول نور، نور للذاكر، نور في حياته، نور في قراراته، نور في كلامه، نور في همومه، نور في علاقاته، نور في حياته كلها. حاسس ان حياته هدي، الدنيا هاديه، ما انت إيه؟ انت ليه موترها كده؟ حتى سبحان الله وانت قاعد معاه تستشير وتتناقش معاه تحس بهدوء، تحس كده انت داخل متوتر والدنيا حر وبتاع، عامل كده زي ما يكون يعني الشاي بيغلي وبقى الفوران، فهو ما تقعد معاه وبتاع تحس ان هو ايه، دخل الشاي ده في التلاجة، الدنيا هديت، تحس كده احيانا وانت قاعد معاهم، طب ما الدنيا بسيطه، احنا ما مكلكعينها ليه؟ هي الكلكعه جواك مش براك، انك خليت السعاده براك مش جواك، فهو ده اللي عمل الازمه. احنا خدنا التوتر وخليناه جوانا، والسعاده والطمانينه طلعناه برانا، فخلينا السعاده مع مين؟ مع موبايل، مع شهره، السعاده مع زوج، السعاده مع اموال، السعاده مع اولاد، السعاده مع الحاجات دي كلها، صح؟ فالسعاده دي احنا معانا، احنا تخيلنا ان هي تبقى في الحاجات دي، فبالتالي ان الحاجات دي كلها دنيا، فلما تعلقنا ان السعاده فيها خلاص بقى، انا المال قل او السعاده بقى، ويبدا بقى كمان ايه، ابيع ديني، ما سنه سنه بقى، ما المال يقل، طب عشان المال يكتر بيقول لك لا لعيش سنه كمان، وانت لا احلق دقنك، لا ما فيش صلاه في وقت الشغل، ولا ناخد منك السعاده، وناخد منك الصفحه، وناخد منك الموقع، وناخد منك المهنه، وناخد منك الوظيفه، ويبدا بقى ايه، سنه سنه سنه سنه. مشكلته ايه ده بقى الشخص ده؟ مشكله الشخص ده ان هو سجن نفسه في مفاهيم مش موجوده اللي في عقله هو. انت حضرتك عندك وهم ان سعادتك في الموضوع ده، حبيب قلبي هيسيبوك. في واحد بيقول لي الناس دول بيتعبونا جدا، يعني هو في وظيفة يعني، والشغل يعني فرض عليه حاجة غلط يعني، فأنا بقول له ما تعملش. الله أصلا أنا مشيخ، أنا لو ما عملتش هيعملوا إيه؟ فأنا بقول له حبيب قلبي، أنت فاكر إن الشغل متوقف عليك؟ قال لي اه طبعا انا مسؤول عن، قلت له ولا مسؤول ولا حاجه، الناس دي تبيعك في ساعه من النهار عادي جدا، واحد تاني باعلان بسيط جدا هيرموه على صفحتهم احنا عاوزين واحد مبرمج هيجيبه قدك واحسن منك واقل منك في الراتب. يا ابني خليك عزيز بدينك وخليك عزيز بنفسك وخليك عزيز انت لا تملك بعد دينك الا كرامتك، ما تسمعش ان في حد يهينك عشان الحاجات دي. قال لي ما انا كده حياتي هتضيع وسعادتي وبتاع والكلام ده. قلت له مش هتضيع، انت مضيعها طبعا. يعني دي مش دعوه لترك الاعمال، بس عشان هو في حاله هو الشخصي، لا هو كان عنده، بس هو خلاص واحد هو مصمم ان ياخد بال 40 و50 الف في حين ان الشغل الجديد ممكن يبقى 25 الف و20. فانا شايف ان حياته مستقره، بس هو الوهم. فالمهم الشاهد يعني ما سمعش الكلام واللي حصل، وبعدها بسنتين ثلاثه مشوا وجابوا واحد تاني. فقلت له خدت ايه بقى؟ خدت الذل والانكسار، وبرضه حصل اللي انا قلت لك عليه، هما كده كده هيسيبوك، مفيش حد باقي على حد، لن تجد احد يعاملك مثل ربك، الرب ده كل من حولك يعاملك لاجل منفعته، اما الرب يعاملك لاجلك انت. المعاني دي فهموها كويس، كل اللي حواليك عاوزك ازاي وبيحترموني، بص كله عاوزك، ده بيقدروني، بيقدروك عشان الدرس، عشان تديهم درس. طب روح كده مش اديهم درس وما تردش عليهم، شوف هيحترموك. خلاص كان فيه وخلص. البرنامج بتاعي والصفحة، هم مش بيحبوك عشان انت متمتعهم كل شوية بتنزلهم مقطع خمسة لقلبك، فهو كله بيدور عليك وبيدوك لايكات عشانهم هم. وأسوأ حاجة بقى ان في حد يكون عاوزك انك تكون انت مصدر المشاكل. بمعنى ايه؟ يعني في واحده مثلا، خاصه الكلام ده منتشر عند الاخوات، في واحده عاوزه ان في واحده تتكلم باسمهم عن تعليم الدين وحقوق الرجال. طبعا انا اكدت طبعا، واللي منكم بيحضر ليا في امومه واعيه او في السراج المنير عارف كويس قوي ان الحقوق، يعني انا متهم عند الرجال ان انا ايه في كفة النساء بنصرهم شوية. فأنا أتكلم دائما وأقول إن المشاكل كلها في الممارسات لا في التشريعات. التشريع بس يا ريت، والله أقسم بالله، يعني إحنا كرجال نتمنى إحنا كرجال في قوانين الأرضية إنه يعطوا الرجال حقوق المرأة في الإسلام، حقوق المرأة في الإسلام يا ريت هم يدوها لهم. لكن نحن في مجتمعات عموما في الدنيا كلها مجتمعات أصلا بعيدة عن الوحي، لكن الشاهد إن في حد يخليك أنت إنك دايما تتكلم عن الدين، تتكلم على التراث الإسلامي ويكون مبسوط، فبيغرقوك. أسوأ شيء في الدنيا إنك تبيع دينك لدنيا غيرك. يا ريت حتى هتبيع دنياك، لا هتبيع دينك عشان إيه كمان؟ عشان دين غيرك؟ لا، ده عشان دنيا غيرك كده، يعني انت خسرت الدنيا كلها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم ويرزقنا وإياكم سلامة الصدر وهدوء البال وانشراح الحال. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن المآل. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.